إلا أن ياء المتكلم في النداء يجوز أن تحول إلى ألف، كما في قوله تعالى على لسان يعقوب: يا أسفا على يوسف، يعني يا أسفي على يوسف. وكما في قوله تبارك وتعالى أن تقول نفس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، أي يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. فتقلب ياء المتكلم في النداء ألفا، ولها عندئذ ستة أحوال ليس مجال بيانها هنا، إنما مجال بيانها هناك في قاعات الأزهر الشريف. يا معاشر السادة الأعزاء، أعلد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا كبير السن، وليس معنى شيخا أنه حصل على الشهادة العالمية مع تخصص المادة لن يتخرج من الأرض، إنما الشيخ هنا هو الذي بلغ من السن مبلغا عاليا. وكلمة عجوز لا يجوز أن يوصف بها الرجل، إنما هي خاصة بالنساء، فلا يقال رجل عجوز، إنما يقال رجل شيخ أو رجل هرم. أما عجوز فإنها للنساء خاصة، فإذا قلت فلان رجل عجوز فقد أخطأت خطأ لغويا. أما إذا وصفت المرأة فقل امرأة عجوز. ولذلك جاء القرآن: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. بعلي أي زوجي، إنما قالت بعلي لأن كلمة البعلي معناها السيد، فكأنها نزلت زوجها منزلة سيدها إكراما واحتراما. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. شيخا، أألد وأنا عجوز، جملة أنا عجوز هذه واقعة موقع الحال. أألد والحال أنني عجوز، وهذا بعلي هذا مبتدا وبعلي خبر وشيخا حال. حالي أنني عجوز وحال زوجي أنه شيخ، وكلانا فرعن في السن. إن هذا لشيء عجيب. إن هذا ما تريد بهذا؟ ماذا تريد بهذا الثروة؟ إن هذا أي إن هذا النبع، وهو أنكم بشرتموني بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا شيء عجيب، واسم الإشارة يشار به إلى المعقول كما يشار به إلى المحسوس، كما يشار به إلى المحسوس. ومن هنا فإن قولها إن هذا لشيء عجيب إشارة إلى أمر معقول وهو النبأ. فماذا قالت الملائكة؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ من الذي أمر؟ إنه الله. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وكان أمرا مقضيا، فحملت إسحاق وولدته، وكان إبراهيم قد بلغ من العمر 100 عام، وعاش إبراهيم بعد ذلك 75 عاما، فيكون إبراهيم قد عاش 175 عاما. وتعالوا الآن لنلقي النظرة الأخيرة على خليل الرحمن.